بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتيكا درسيت العقيدة الوسطية رسالة أو كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تلكوا تمفكية موضوع أمبايو كيتوشاكي مكيويك الشيخ الفوزان وكسيمة الجمع بين النفي والإثبات في وصفه تعالى كوكوسانيا بين يا النفي ككنوشا والإثبات ناكثبتيشا كتيكا صفة ذاك الله سبحانه وتعالى كتيكا كتاب شاكي نبيا كتيكا سنة يمتون صلى الله عليه وسلم. Tukasoma adilla ambazo ameanza kuziorodhesha Sheikhul Islam rahimahullah ta'ala katika risala yake hii, na kuwa alianza rahmatullahi ta'ala alayhi na suratu al-ikhlas. Tukataja ni kwa sababu ya fadla iliyoko katika suratu al-ikhlas. Akathibitisha hii kaida katika suratu al-ikhlas kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake amejithibitishia nafsi yake baadhi ya sifa, na pia katika hii sura Allah subhanahu wa ta'ala akakanusha sifa za upungufu kutokamana na nafsi yake. ثم قال رحمه الله وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله وهو العلي العظيم. قال ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. طيب هاي منينو يا شيخ الإسلام رحمة الله عليه نهي دليلي يا آية الويتاجة آية الكرسي بإذن الله تعالى تتيشنايو نا شرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قوله وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، أي ودخل في الجملة السابقة ما وصف الله به نفسه الكريمة في أعظم آية. نبي ينجي كتك جملة تليتنغلية كويتاجة kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hukusanya baina ya kuthibitisha na kukanusha, kuthibitisha sifa za ukamilifu kwa nafsi yake na kukanusha sifa za upungufu. Hii aya tukufu ayatul kursi fi a'zami ayatin wal ayatu fi lughati tafadhali والآية في اللغة العلامة، آية katika lugha ni alama, aya katika lugha ni alama. Walmuradu biha huna taifatun min kalimati al-Qur'an. Taifatun min kalimati al-Qur'an mutamayyizatun an ghayriha bifasilatin. Aya inayokusudiwa hapa ni mkusanyiko wa maneno ya Qur'an ambayo yanatamayaz kutokamana na mingine kwa fasila. Fasila ndio ile alama unayoiona baada ya kila aya imewekwa, kuwa hii ndio aya ya kwanza na hii ni ya pili na hii ni ya tatu. Watusamma hathihi alayatu allati awradaha huna ayatul kursi lidhikri alkursi fiha. Na hii aya aliyoitaja hapa Sheikhul Islam rahimahullah ta'ala hujulikana kama ayatul kursi, kwa sababu ndani yake imetajwa al-kursi, ikaitwa ayatul kursi. والدليل على انها اعظم ايه في القران. دليل يكون هي ايه ndio aya tukufu kabisa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. ما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن ابي بن كعب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ساله أي آية في كتاب الله أعظم. كتك صحيح مسلم. صحابة أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه أم باي ألكواني كتك قراء الصحابة أبو المنذر كتك وصوم يوم صحابة نكتك ولوفاذ قرآن كتك مصحابة أليوليز ونمتوم صلى الله عليه وسلم أي آية في كتاب الله أعظم. ني آية إيبي katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ndio tukufu zaidi. قال الله ورسوله أعلم. ولا يعني هذا أنه لا يعرف هو لا يعلم. سيو كلا وكاتي صحابة كسيما الله ورسوله أعلم كويها جوي. لكن هجا وكاتي كما هي بتتكفون هابا kuwa alikuwa yuajua jawabu lake, lakini kutarajia kuwa aweza kupata ilmu zaidi lau kama atajibu lile suala nani Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na pia taaduban ni adabu katika adabu za wanafunzi. Leo tizama, utakuta baadhi ya wakati mna mkusanyiko wa wasomi na kuna wanafunzi kina sisi tuko mle ndani tumekaa katika mkusanyiko kama ule. Akianza mwana wa chuoni kuzungumza kama lile jambo alijua, alafu itakuwa hivi, yani aonekane yeye yuwajua. Na lau kama angesubiri akanyamaza, pengine kungelikuwa na faida ambayo ataitamka yule mwana wa chuoni yeye hana. Kwa hivyo atakikana mwanafunzi awe kusikiliza kwake ni zaidi kuliko kuzungumza kwake. Ni adabu kuwa mwanafunzi awe kusikiliza kwake ni zaidi kuliko kuzungumza kwake. Kwa hivyo ukisikia faida ya tajwa, pamoja na kuwa pengine waweza kuwa wajua, nyamaza. Pengine kuna kitu pale cha ziada waweza kusikia ambacho wewe huna. Na pia ni katika adabu ya wewe kuzungumza na mwenzako, si wakianza kueleza jambo fulani, hilo mimi nalijua bana, twende kwa mwingine. Si katika adabu. Kwa huyu sahaba sima Allahu wa rasuluhu a'lam, pamoja na kuwa hili jambo alikuwa alifahamu ili kupata mazid min al-ilm. Faraddadaha miraran, Mtume sallama akadiregelea hili swali mara kadhaa. Akafahamu huyu sahaba kuwa Mtume sallam ameniuliza hili swali, ataka nifanye nini nilijibu. Thumma qal, kisha akasema Ubay, ayatul kursi, ni ayatu الكرسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، تومي صلى الله عليه وسلم كمان بيا liyahnaka al-ilmu abal mundhir. Liyahnaka ay liyakun al-ilm hani'an laka. Walhani' ma ataka bila mashaqqa. Fahuwa huna du'a'un bitaysir al-ilmi alayhi. Kadhalik kawnihi min ahlihi. Mtume sallam alipomwambia liyahnaka ay liyakun al-ilm hani'an laka. Iwe ilmu kwako wewe ni sahali. Amwambia nini? Dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala aifanye ilmu iwe ni sahali kwake yeye kuipata, aipate bila ya mashaka. Na pia ni kumwombea au kusema kuwa yeye ni katika nani? Ni katika wana wa vioni. Na bila shaka Ubay ibn Ka'b alikuwa ni katika wana wa vioni. Wa sababu kauniha a'zama ayatin lima ishtamalat alayhi min athbati asma'i llahi wa sifatihi wa tanzihihi amma la yaliqu bihi. Sababu iliyofanya kuwa hii aya ndio aya tukufu kabisa ni kuwa hii aya ndani yake imethibitisha majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, na kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala na kila sifa ambayo hailingani na yeye subhanahu wa ta'ala. Faqauluhu ta'ala, qawli yake Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu la ilaha illa hu, ay la ma'buda bihaqqin illa hu وما سواه فعبادته من أبطل الباطل. Hakuna kinachoabudiwa kwa haki isipokuwa yeye peke yake, na kisichokuwa yeye kuabudiwa ni katika batili kubwa kabisa, hakuna mfano wake batili. الحي أي الدائم الباقي الذي له كمال الحياة والذي لا سبيل للفناء إليه. الحي يلي أتكي بكي دائما ألي نوحاي وليكملك هكونا نجيا يا mauti kumfikia Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana uhai wake hauna mwisho, atabakia daima kuwa na sifa ya uhai. Al-qayyum ay al-qa'imu bi nafsihi al-muqimu li ghayrihi, aliyejisimamia nafsi yake na kuwasimamia wengine subhanahu wa ta'ala. Fahuwa ghaniyun an khalqihi وخلقه محتاجون إليه. الله سبحانه وتعالى نمكواس هويتاجي وجواكي بالي وجواكي اللي ونومه يتاجي الله سبحانه وتعالى. وقد ورد أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب. Imepokelewa kuwa majina haya mawili Al-Hayyu Al-Qayyum ndio majina matukufu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala akiombwa kwa majina haya huitikia maombi ya yule mwenye kuomba. Wa idha su'ila bihi a'ta, akiomba chochote humpa yule mja wake. لدلالة الحي على الصفات الذاتية ودلالة القيوم على الصفات الفعلية. كسما الحي هي لجينا لا الحي ندنياك صفات ذاتياك زرقية كتك جناهيلي صفة يعلم يرقية والحي صفة ya uwezo ya regea kwa al-hayy, ana uwezo mkubwa ambao hauna mfano wala mipaka kwa sababu huwa al-hayy na huwa al-hayatul kamil na mengineo. Na Al-Qayyum yaregea kwake kila sifa ya kitendo, ndio anayewaruzuku waja wake kwa sababu huwa Al-Qayyum, ndiye anayewafisha waja wake kwa sababu ndio Al-Qayyum, ndiye anayehuisha waja wake kwa sababu huwa Al-Qayyum, anayesimamia. Kwa hivyo ukitizama haya majina mawili, majina yote na sifa zote za Allah subhanahu wa ta'ala zarejea katika majina haya mawili. فالصفات كلها ترجع إلى هذين الاسمين الكريمين العظيمين. Kwa hivyo sifa zote zarejea katika majina haya matukufu mawili. Walikamali qayyumiyatihi, kwa ukamilifu wa usimamizi wake subhanahu wa ta'ala. قال لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس وهو نوم خفيف ويكون في العين فقط. سنة نمتك سنزية نوني وسنجيزي خفيف أمباو هو كتك ماتشو بكياك. والنوم أقوى من السنة وهو أخو الموت ويكون في القلب. أما usingizi basi una nguvu zaidi kuliko sina, kuliko kusinzia, bali usingizi ni ndugu ya mauti, kwa sababu pia moyo hulala, ikawa mja hafahamu kile kinachojiri wakati amelala. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard mulkan wa khalqan wa abidan. Ni vyake yeye vilivyoko mbinguni na ardhini. Yeye ndiye anayevimiliki, yeye ndiye aliyeviumba, na vyote vya muabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala, bali vyote ni viumbe vyake. Hata mje akifanya kibri akisema mimi si muabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hatoki nje ya nini, ya kadari yake Allah subhanahu wa ta'ala, ni mtumwa tu. Ima akubali kwa khiari yake kuwa mtumwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa hataki tawan wa karha. In kullu man fi samawati wal ardi illa ati arrahmani abda. Tabaki kuwa ni mtumwa tu. Si bora uwe mtumwa unayemtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu almusta'an. Fahuwa yamliku al-alam al-ulwi والسفلي. الله سبحانه وتعالى أمليكي ولمنغ وجونتي من قون أرضين. من ذا الذي أي لا أحد يشفع عنده. هكونا يويوتي أنا يويزك ومشفاعة وكيي. والشفاعة مشتقة من الشفع وهو ضد الوتر. كنيومة ويتر كموجة ذويلي كموجة نويتر ذويلي نيني نشفع. فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال غيره فصيره شفعا بعد أن كان وترا. نكما يلي أن يوم بشفاعة أميونجيزا ماومبياك يو يا ماومبيا منزاك إكاواني منغابي هايو مويلي بعد يكوي لكواني موجة. والشفاعة سؤال الخير للغير. Shafa'a ni kuomba kheri kwa niaba ya mwingine, kwa muombea kheri. Bimaana an yas'ala almu'minu rabbahu an yaghfira dhunuba wa jaraima ba'dhi almu'minin. Mja mu'min amuombe mula wake mlezi asamehe madhambi na makosa ya baadhi ya waumini wenzake. Lakinaha mulkun lillahi subhanahu fala takunu illa biidhnihi ay biamrihi. Lakini hii shafa'a anayemiliki ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hivyo hakuna yeyote aweza kusimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala bila ya kupewa idhini akaanza kumuombia yoyote yule shafa'a, haiwezekani. Na ndio maana ni kosa kwenda kuomba maiti eti akuombee shafa'a. Wajuaje kapewa idhini na Allah subhanahu wa ta'ala au la? Iftira'a ala Allah. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وذلك لكبريائه وعظمته سبحانه وتعالى وكبر شاك سبحانه وتعالى نو تكفواك لا يستطيع أحد أن يتقدم إليه بالشفاعة عنده لأحد إلا بعد أن يأذن هاوزي يويوتي كسنغمبيلي كمومبيا يويوتي شفاعة اسبقوك وإذنياك الله سبحانه وتعالى قال يعلم ما في ما بين أيديهم وما خلفهم أي علمهم واطلاعهم محيط بالأمور الماضية والمستقبلة علم ياك الله سبحانه وتعالى إيمانيا ما بويا ليوبيتنا تكيوكوجا كتك مستقبل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فلا يخفى عليه منها شيء هكونا جوتك نشوفيتشيكك والله سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أي العباد لا يعلمون شيئا من علم الله إلا ما علمهم الله إياه على ألسنة رسله وبطرق وأسباب متنوعة واجع هوجوي تشوت كوس الله سبحانه وتعالى اسبقوا كيل أنباتوا الله سبحانه وتعالى أمي وفنزا كبتيا ميتو مواكي نكبتيا نجيا مبالي مبالي نسباب مبالي مبالي بمعنى أنتوا أوزكم صوما نكم جوا الله سبحانه وتعالى لكني سيكوا كيلياكي سيكوا بنفسياكي وكيل أنباتوا الله سبحانه وتعالى أتنفنزا na pamoja na hayo hawezi kumfahamu kila kitu Allah subhanahu wa ta'ala wasi'a kursiyuhu samawati wal ard kursiyuhu subhanahu qila innahu al arsh ruya hadha an al hasan wa lam yasih mpokeo kutoka kwa al hasan al basri na haikuthubutu kuwa kursi ndio arsh وقيل إنه غيره نجينا وسيما نكتو كنجينا سي عرش فقد ورد أنه موضع القدمين نسهام يمقوم ويلي يا الله سبحانه وتعالى أم بايو هيفانان نتشوتك تكفيون بواك تؤثبتيشا نالنغانا نوتكوف واك يا الله سبحانه وتعالى نهي قول إمبوكيوكو ابن عباس موقوفا له حكم الرفع وقد صح سابو هاويزي كزمم زهايا منين ابن عباس كواكيلياكي نمامبو يغيب بلا شاكا ليسكيكم توم صلى الله عليه وسلم وهو كرسي بلغ من عظمته وسعته أنه وسع السماوات والأرض كيتي ukubwa wake na upana wake umefikia kuenea mbingu na ardhi bimaana mbingu na ardhi si chochote ukipima na ukubwa wa al-kursi wala yauduhu hifdhuhuma ay la yukrithuhu wala yashuqu alayhi wala yuthqiluhu hifdhu al-alam al-ulwi was-sufli li kamali qudratihi wa quwwatihi hashindwi Allah subhanahu wa ta'ala kusimamia wala si uzito kwake yeye kuhifadhi ulimwengu wa juu na wa chini kwa ukamilifu wa uwezo wake na nguvu zake Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa al-ali ay lahu al-ulu al-mutlaq ulu al-dhat بكونه فوق جميع المخلوقات على العرش استوى الله سبحانه وتعالى يبو جو نأمليكي كوا جو كوا كلا نمنا yupo juu kwa dhati yake, kwa kuwa yeye yupo juu ya viumbe vyake vyote. Halal arshi stawa, amelingana juu ya arshi yake. Wa uluwu al-qadr, falahu kullu sifati al-kamali wa nu'uti al-jalal. Na Allah subhanahu wa ta'ala cheo chake ni cha juu, kila sifa ya ukamilifu na sifa ya utukufu ni yake yeye subhanahu wa ta'ala. Wa uluwu al-qahr, yuko juu, kwa nguvu zake hakuna mfano wake. Fa huwa al-qadiru ala kulli shay, ni mweza wa kila kitu. Al-mutasarrifu fi kulli shay'in la yamtani'u alayhi shay'in, mwenye kutasarraf na kupeleka kila kitu, hakuna kinachomshinda Allah subhanahu wa ta'ala. Al-azim alladhi lahu jami'u sifati al-azama, anayemiliki kila sifa ya utukufu. وله التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وعباده المؤمنين. نا الله سبحانه وتعالى هم عظيمي شيء نهم تكوز يي ككمليف متوم ملائكة وجواك وأميني هوا ووته فهموا كمليف واكي نوتكوف واكي katika nyoyo zao, ikawa wamtukuza anaustahiki kutukuzwa. Qala fahqiqun biayatin tahtawi ala hadhihi almaani an takuna a'zama ayatin fil Qur'an, yastahili aya kama hii iliyobeba maana haya mazito iwe ndio aya tukufu kabisa katika aya za Qur'ani tukufu. وأن تحفظ قارئها من الشرور والشياطين, لكم يفادي من يكوي سوما كتوك مانا نكيل شاري نكتوك مانا نمشطان. قال العلامة الفوزان والشاهد منها, الشاهد كتك هي آية, الشاهد كتك هي آية, أن الله جمع فيها فيما بين أو فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وكيتزام في زوره آية وتكوتكوا الله سبحانه وتعالى أمكساني كتك هي آية كتك سيفة لزجسف نازو na majina aliyojiita nafsi yake, baina ya kukanusha na kuthibitisha. Faqad tadhammanat ithbata sifati al-kamali wa nafya an-naqsi 'an Allah, ukitizama hii aya ndani yake imekusanya kuthibitisha sifa za ukamilifu na kukanusha sifa za upungufu kutokana na Allah subhanahu wa ta'ala. ففي قوله الله لا إله إلا هو نفي الإلهية عما سواه وإثباتها له, أليبوسيما الله لا إله إلا هو أمكنوش صفة يوونغ ويويوتي ولي أسيق ويي نأمي ثبتشي نفسياك صفة هي. وفي قوله الحي القيوم إثبات الحياة والقيومية له, hapa kuna kuthibitisha uhai uliokamilika na usimamizi. Wa fi qawlihi la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, nafyu sinati wan nawm anhu, kuna kukanusha hapa ndani kusinzia na usingizi. Wa fi qawlihi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ithbatu mulkiyatihi alkamilati lil alamain al'ulwi was-sufli, katika kipande hiki cha aya muna kuthibitisha kumiliki kwake kikamilifu ulimwengu wa juu na wa chini. Wa fi qawli man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhni, nafyu ash-shafa'ati 'indahu bi ghairi idhni likamali 'azamatihi wa ghinahu 'an khalqihi, muna kukanusha shafa'a kwake yeye bila idhni yake. kwa ukamilifu wa utukufu aliyokuwa nao Allah subhanahu wa ta'ala, na ukwasi aliyokuwa nao kuwa hawahitaji waja wake. Wa fi qawli ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ithbatu kamali ilmihi bikulli shay'in madiyan au mustaqbilan, kuthibitisha ukamilifu wa ilmu yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa vilivyopita na vitakavyotokea katika mustakbali. Wa fi qawli wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha bayanu hajati al-khalqi ilayhi wa ithbatu ghinahu anhu. Hapa muna kuthibitisha mahitaji waliokuwa nayo waja kwa Mola wao, na kuthibitisha ukwasi wake na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hawahitaji hawa, hawahitaji waja wake. Wa fi qawlihi wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh ithbatu kursiyihi wa ithbatu kamali azamatihi wa jalalatihi. Hapa kuna kuthibitisha kiti kursi na kuthibitisha ukamilifu wa utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. وصغر المخلوقات بالنسبة إليه na udogo wa viumbe kipima kwa Allah subhanahu wa ta'ala viumbe wake ni wadogo mno. طيب وفي قوله ولا يؤوده حفظهما نفي العجز والتعب عنه سبحانه. منككنوشا عجز, عجز ni kutokuwa na uwezo, kushindwa na mambo na uchovu kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, vyote hivi amevikanusha. وفي قوله وهو العلي العظيم اثبات العلو والعظمه له سبحانه. Hapa kuna kuthibitisha al-ulu, kuwa juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na utukufu wake. Qala wa qawlu al-musannif rahimahullah wa li hadha kana man qara'a hadhihi al-ayata fi laylatin lam yazal 'alayhi min Allah hafizun wa la yaqrubuhu shaytanun hatta yusbiha yushiru ila ma rawahu al-Bukhari. Hapa ishiria riwaya iliyopokelewa na Imam Bukhari katika sahih yake. عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. ويبو إمتوليو كتك حدثه haya maneno Sheikh Islam kwa anaisoma Ayatul Kursi ataifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala mpaka kupambauke asubuhi. Wa shaytanu yutlaqu ala kulli mutamarridin atin min aljinn wal ins, kila mkaidi mwenye kiburi katika majini na watu huitwa nani? Shaytan. Aweza kuwa ni jini na pia aweza kuwa ni binadamu. Wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal-jinn. Kwa hivyo wapo katika mashaitani wanadamu na wapo katika mashaitani majini. Min shatana idha ba'uda, tukamana neno shatana ni kitu kikiwa mbali. Summiya bidhalika libu'dihi min rahmatillah, ameitwa hivyo kwa sababu yuko mbali na rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Au min shata yashitu idha shtadda, kiwa imezidi na kupita mipaka, kwa sababu amepita mipaka katika shari na uovu huyu shaitani. Naktafi bihadha alqadr wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.